إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ونسعد بصحبتكم، ونسعد أيضا أن يكون معنا في استوديو مواجهة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ جهان. لك صوت نسيم. أهلا بك أستاذ أحمد. ونسعد أن نكون معكم أمام الميكروفون تنسيم البدراوي وجهان طلعت. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء شيماء أحمد. رئيس التحرير أشرف البهي، والإخراج صفي الدين حسن. الإخراج مستمعينا الأعزاء للزميلة نانيس أبو زيد. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ومواجهة جديدة على هواء هواء البرنامج العام. بالطبع الأحداث بتفرض نفسها، لكن دائما وأبدا بتبقى كلمة واحدة هي التضحيات، لا تقاس بالأعداد لكن تقاس بالأبطال. كل التحية لأبطالنا، يعني نقف عاجزين أمامهم، يعني وأمام تضحياتهم. تضحياتنا بتبقى ضئيلة جدا بالنسبة للناس اللي بتضحي بحياتهم وبروحهم. ولا يا أستاذ أحمد؟ طبعا مظبوط. وحقيقة هو ما يعني مفيش مقارنة أساسا بين اللي بيقدمه الجيش وبين اللي بيقدمه باقي أفراد أو فئات الشعب المصري. هم على خط المواجهة في كل مكان، هم بيسطروا ملاحم على أرض سيناء دفاعا عن الوطن. نقطة دم واحدة من أي شهيد أو أي جريح تساوي الكون كله والدنيا كلها. كتبناها وبنقولها دايما أستاذ أحمد رفعت، إن عقيدة الجيش المصري العظيم ينعيش فوق الأرض أعزاء، يا تحت الأرض شهداء، نموت تحت الأرض شهداء. بنفتخر إن ده جزء من عقيدة الجيش مزبوط. المصري. فخلونا هنتابع مع السادة المستمعين الأعزاء رسالتنا النهاردة أو موضوعنا اللي هيطرحه الآن أستاذ أحمد رفعت على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4. بنحاول إن احنا نشتغل على الصفحة، لكن بنحاول نفتحها تقيلة شوية، لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله لكن معنا تليفونات إذاعة البرنامج العام 257-92-303. موضوع النهاردة يا أستاذ هو أحمد. طبعا بمناسبة الأحداث وبمناسبة اللي بيحصل على حدودنا سواء شرقا أو غربا، النهاردة موضوعنا للسادة المستمعين أنه إرث البرقية للجيش المصري وأبطاله. شوف أنت طالب منهم، طالب منهم نصر معين، طالب منهم بطولة محددة، عايز تقول لهم برقية في المطلق، عايز تكلم أسر الشهداء. المجال مفتوح للسادة المستمعين في حوارنا الأسبوعي اللي كل يوم اتنين بنجري معهم، واللي بنديهم فيه الفرصة أنه يعبروا عن رأيهم ويقولوا أرائهم ويخطبوا الدنيا كلها. فاحنا في انتظار اتصالاتهم ورسائلهم، لكن بشروطنا اللي بنقولها كل اسبوع، انه نأجل شكاوينا ونأجل المسائل الخاصه وندي الفرصه لاكبر عدد من الناس. ولذلك بنتمنى ان الرساله تبقى مختصره وبنسميها رساله تلغرافيه. تمام. خلونا نقول ان برغم التضحيات التي تقدم كل يوم من ابطالنا، ابطال القوات المسلحه وايضا الشرطه، لكن خلونا نقول برضو ان نجاح القوات المسلحه ثبت ان نجحت بنسبه كبيره في الحد من العمليات الارهابيه في المنطقه الموجوده من العريش وحتى منطقه الحسنه، وده زي ما قالت الهيئه العامه للاستعلامات يوم السبت الماضي. هو من قبل الهيئة العامة للسلامات بتقول احنا ثبت اولا احنا بالواجه الجيش بيواجه حرب عصابات. حرب العصابات دي العدو فيها شبح مختفي بيظهر وقت المعركة، وقت الضرب يعني، وقت الخسة والندالة يعني. ما فيش مواجهة مباشرة زي اللي بتحصل بين الجيوش النظامية. وبالتالي فكرة انه المعادل اللي بيبقى موضوع في المعارك النظامية غير موجودة في حرب العصابات، فقدرتهم على التخفي وإحداث المفاجأة عند العصابات دي المجرمة أكتر، لكن ثبت باليقين أن جيشنا كان يقظ، قدر يتصدى للهجوم اللي حصل، وقدر كمان يوقع خسائر تقريبا محدش رجع من اللي عملوا الهجوم إلا اللي كانوا بعيد عن الاشتباك نفسه، اللي هم كانوا في الخطوط الخلفية عاملين ألغام وحاجات كده، دول بس اللي هربوا من المعركة، لكن كل اللي دخل في المواجهة مرجعش من المجرمين الإرهابيين دول. تمام. مستمعينا الأعزاء، صفحة البرنامج العام على الفيسبوك 107.4 هي في استقبالكم لاستقبال الرسائل، ومنتظرينكم على تليفونات إذاعة البرنامج العام، ويبدو أن معنا أول اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين كده، وانتم كل بخير، كلها وصلت البرنامج كلها بخير كده ان شاء الله. وحضرتك طيب، ألف صحة سلامة. نتعرف بحضرتك الحاج محمد حسين من باب الشعراء، انا كلمتكم الاسبوع اللي فات برضه ان شاء الله. أهلا بك أستاذ أحمد، الله يخليك، ان شاء الله اكون بخير. الله يحمي الله. احنا هقول الجيش قلوبنا معاكم وارواحنا معاكم ونفوسنا معاكم واموالنا معاكم وكل حاجة حياتنا معاكم، وانطلقوا وربنا معاكم ان شاء الله وهينصركم باذن الله. بتهيألي ده رأي كل ابناء باب الشعرية يا حاج محمد. نعم، بتهيألي رأي كل ابناء باب الشعرية. اه طبعا، ده باب الشعرية منبع الوطنية استاذ احمد. طبعا. يعني اقول لك ذكرى كده جميلة، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان اول ما يخش من ده باب الشعرية كان العربية بتاعته بتغطى بالحمام على الصفين، اثبات حمام تبقى موجودة على الرصفة، مجرد يخش الميدان كانوا يغطوه بالحمام كله، وكان بيبقى في صعوبة انه العربية يعني باب الشعرية منبع الوطنية بصراحة. يعني اشكرك وكل تحية. فانا بقول الجيش استمروا، وبقول لابناء الشهداء امهات الشهداء ربنا معاكم وقلوبنا معاكم وربنا يكرمكم ان شاء الله، ويكون يعني ايه ذخره ليكم في يوم القيامه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك، نشكرك شكرا جزيلا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا خالص عزائنا لكل اهالي الشهداء، وبنهنيهم بمكافأة شهادتهم عند ربنا اللي خلقنا كلنا ان شاء الله. مين حق الاس يعني تعرف لحضرتك؟ يشرفني اولا استاذ احمد، تحيه لحضرتك وتحيه للانسان الوطني، وتحيه للاستاذ جيهان وكل معدي البرنامج. اهلا بحضرتك مهندس ايميل ناشد مع حضرتك. انا مش مهندس. اولا في اجاز شديد كده وفي اجاز سريع، بقول لجيشنا بقلوبنا وباحاسيسنا وبمشاعرنا وبافكارنا وبدمنا وبفلوسنا لغاية آخر قطرة في دمنا احنا معاكم ومقدرين مجهودكم انتوا ورجال الداخلية. وبعد اذنك بقول للشعب المصري سؤال واحد، سؤال واحد يا شعب يا مصري، اسف اللفظ، مين عقابه عند ربنا اوحش؟ اللي بيدفع الفلوس ولا اللي بياخد الفلوس وبيقتل اخوه؟ وانو كومنت، ما عنديش سؤال، ما عنديش اجابه للسؤال، هم يجاوبوا السؤال، هم يجاوبوا السؤال للناس اللي بتقول كلام مش عايز اقوله، مش عايز اضيع وقت البرنامج. اشكرك يا باشمهندس. يفكروا في السؤال ده ويجاوبوني لان انا مش عارف اجابته. يجوز انا ربما يعني تيجي اجابات في الاتصالات اللي جايه. بشكرك يا باشمهندس، شكرا ومقدرين مشاعرك وانفعالك الطيب. شكرا، شكرا لحضرتك. وبنواصل مشاركات الساده المستمعين. ونقول الو. الو، اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. اهلا يا مدام تنسيم. اهلا يا مدام جهاد. اهلا بحضرتك. انا مواطنه مصريه، الاستاذ احمد عارف انا عندي 53 سنه، لو ينفع ادخل الجيش انفع. يا استاذ احمد، اللي بمول واللي بيدي ملعونين ليوم الدين. وتحية لجيشنا ورئيسنا وشرطتنا، ويحمي مصر ويحمي مصر ويحمي مصر. وشكرا يا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وبنوصل للاتصالات الهاتفية الأخرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع سيادتك عوض سنيري من صالح شرقيه. أهلا أستاذ عوض. أهلا بيك. وشقيق الشهيد محمد محمود الزهيري شهيد حرب 73. أهلا بأخو البطل. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك فندم. الحمد لله. الحقيقه احنا حاليا بنستلم روح اكتوبر، وكل ما بسمع في شهيد من القوات المسلحه ولا من الشرطه بحس ان اخويا الله يرحمه مستشهد دلوقتي. مش هننسى شهدائنا ابدا مهما طال الزمن. لا يمكن والله يا استاذ احمد. اكيد والله. انا بحيي كل الناس اللي هم حيوا اسر الشهداء واخوات الشهداء وامهات الشهداء، وربنا يرحمكم. وده واجبنا ناحية مصر. شكرا لحضرتك. ما كلش هنعمل كلام. شكرا لحضرتك. يعني بنواصل طبعا، هو والأسرة طبعا بنواصل يعني الحوار عن رسالة للجيش المصري في ظل الأحداث الأخيرة. في عبر صفحة التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك، دكتور صفوت كامل بيقول: للأسف إن أغلب الناس بتستقي معلوماتها من مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكيد من مصداقيتها، ونحن نعلم أن هناك أخبار مدسوسة. لماذا لا يقوم مسبيرو بصفته الإعلام الرسمي للدولة بإنشاء صفحة للرد على الأكاذيب والمهاترات والفتاوى الكاذبة ومتابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نثق في اعلام بلدنا؟ عنده حق طبعا سياده اللواء دكتور صفوت كامل. الدكتور احنا كانت حاله السبت عن الحكايه دي، يعني حاله السبت من برنامجنا ده كانت عن الموضوع ده. اعتقد ان برضو الصفحه الرسميه للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه والخطوه اللي خدتها القوات المسلحه في السنوات الاخيره يعني ضحضت الكثير من الشائعات، وكانت همزه وصل بين كتير، وناس كتيره بتلجا ليها في كل الاحداث، ولازم يلجاوا ليها ولازم ينتظروا كلامها النهائي. تمام. بنواصل الاتصالات الهاتفية مع السادة المستمعين ومشاركتهم ماذا تقول للجيش المصري وأسر الشهداء في ظل الأحداث الأخيرة، البطولات والتضحيات التي سطرت سطر جديد وصفحة جديدة في تاريخ العسكرية المصرية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذة تنسيم، وزيك يا أستاذة شيهان، وأهلا بالمخرجة المبدعة نميس أبو زيت، وبالمهندسة الجميلة شيماء أحمد. أهلا بحضرتك، تفضل. مع حضرتك دكتور أحمد سعيد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. بادئ ذي بدء ومرحبا أولا بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير. رسالتي للجيش أقول لهم، أقول للجيش المصري، إذا كان قد سقط منكم يوم الجمعة 26 ما بين قتيل وشهيد، فاعلموا أن 90 مليون مواطن على أتم استعداد أن يجودوا ويزولوا بأرواحهم لكي تبقوا أنتم، فإنكم وبحق خير جنود الأرض. وأقول لهؤلاء الإرهابيين وللحاقدين وللحاسدين لمصر، أقول لهم كلمة واحدة: مصر سيظل أمنها وأمانها إلى يوم الدين. وهذا ليس كلامي، بل هو كلام رب العالمين الذي قطع على نفسه هذا الوعد، والله لا يخلف الميعاد. وأقول لكل أم شهيد: يا أم كل شهيد لا تحزني، فجزء منك قد سبقك إلى الجنة وهو ينتظرك، لست أنت وحدي بل هو جميع أهله، لأن الله يشفع الشهيد في 70 من أهله. عاشت مصر ومات أعداؤها. وشكرا. شكرا لحضرتك. بنواصل المشاركات مع السادة المستمعين ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت، تحية خاصة يعني، هو يعرف يمكن يعرفني من صوتي. وتحياتي للأستاذة جيهان والأستاذة تنسيم وكل العاملين وكل فريق العمل. شرف لينا فضلتك. أنا الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري، مركز دشنا وحفظة قينا. أهلا بحضرتك. وأنا أستاذ أحمد يعني ما بش بقدر أنام في هذه الفترة إلا لما أكلم حضرتك وأقول رسالتي. لا شرف لينا فندم، تفضل. الله يسترك ويديك الصحة. أنا بقول بقى يا فندم، حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفة فإنهم خير أجناد الله في الأرض. فهؤلاء الجنود هم من الشعب، والشعب هم الجنود. بهذه ما حدث بالأمس أو أول أمس اليوم الجمعة، ده دليل على رسالة واضحة للعالم كله بأن الشعب والجيش على أتم استعداد بأنهم يضحوا بآخر قطرة دم فيهم. بقول لأولياء اللي هم يعني أو والدين اللي هم الشهداء، بقول لهم مش انتوا والديهم بس، احنا كمان والديهم، وربنا يعلم والله والله ربنا يعلم ان كل الشعب تأذى من هذا الموقف، وكل الشعب ما زاده هذا الموقف الا تماسك. وكل شعب مصر، يا شعب مصر انظروا ما حولكم وشوفوا المؤامرات اللي حواليكم اللي بتتدبر لكم وبتتدبر للجيش، تماسكوا وازدادوا تمسك حول القيادة وحول الجيش لحتى نصعد بهذه البلد الطيبة. شكرا لفضيلتك. شكرا لحضرتك. وايضا مشاركه عبر الفيسبوك من محمد شعبان بيقول ربنا معانا، طبعا بيقصد على مواجهه مصر طبعاً للارهاب بالطبع. نوصل المشاركات عبر هاتف البرنامج العام ومواجهه جديده على هواء البرنامج العام. ماذا تقول للجيش المصري؟ ماذا تقول لاسر الشهداء؟ ماذا تقول لصفحات ناصعه من تاريخ العسكريه المصريه في ظل الاحداث الاخيره؟ نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. معك الشيخ ضياء إمام بأوقاف أسيوط بيروت. أهلا بحضرتك. أهلا بفضلتك. أهلا وسهلا. والله أنا أقول للجيش المصري أنتم في رباطني ليوم القيامة. أكيد إن شاء الله. هذا الجيش على ممر التاريخ وعلى ممر السنين جيش مرابط، جيش سيكون له يعني تاريخ مشرف إلى يوم القيامة. سيدنا عمرو بن العاص لما طلب منه سيدنا عمر الغوث والمدد قال له اطلب ما تريد يا أمير المؤمنين فسأرسل لك جندا من أجناد مصر أوله عندي وآخره عندك. هذا الجيش إن شاء الله لن يقهر أبدا. وهؤلاء الدواعش، هؤلاء الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحداث الأسنان، يعني سنهم صغير، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يعني اللي بيقتل هؤلاء الدواعش من جنودنا سيدخل الجنة، وإذا قتل جند من جنودنا على يد هؤلاء فهو شهيد. يعني اللي بيموت من هؤلاء الدواعش يموت على غير دين الإسلام، لأنه يستحل قتل الأبرياء. هؤلاء الدواعش، يعني اسمح لي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان مع سيدنا خباب بن الأرد رضي الله عنه وارضاه، فهؤلاء الخوارج اللي جابلوا سيدنا خباب فقالوا له يا خباب ما تقول في علي؟ قال أمير المؤمنين ونحن نطيع أمير المؤمنين. فقتلوا سيدنا خباب، قتلوا هذا الصحابي الجليل. فقبل واحد آخر على غير دين الإسلام وقالوا له ما تقول في علي؟ قال أمير المؤمنين ويجب علينا طاعته. قالوا اتركوه لا تقتلوه فقد أوصانا النبي بغير المسلمين. شوف، يعني قتلوا سيدنا خباب وتركوا هذا الرجل غير المسلم. يعني هم بيوروا أن هم ناس أهل دين، ولكنهم هؤلاء ليسوا أهل دين، هؤلاء مأجورين من اليهود. تركوا المسجد الأقصى وتركوا المسلمين يضطهدون في البلاد وجاءوا ليفسدوا في البلاد العربية. هؤلاء الدواعش أين هم؟ في اليمن، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في بعض البلاد العربية. هل هؤلاء تزرعوا على أن يضربوا في الحرم المسجد؟ فماذا ننتظر من هؤلاء؟ تمام. هؤلاء أعوان اليهود، أعوان الشيعة، هؤلاء خطر على المسلمين الذين يأخذون الأموال من أعداء المسلمين ليزعزعوا بلاد المسلمين، ولن يكون لهم ذلك أبدا. فهؤلاء مفرقون مشتتون مأجورون، لا دين لهم، دينهم المال ودينهم الخيانة ودينهم الخسة والندالة، فلن ينتصروا أبدا. هؤلاء يقتلون. ومن يرى صورة بالأمس ابن الشهيد وهو يقف بجوار جثمان والده ويرفع علامة النصر ويرتدي البدلة العسكرية. الاعتداء على المسلمين في يوم الجمعة، هل هذا من الدين؟ يعني انتم مش رايحين تصلوا جمعة ورايحين تقاتلوا المسلمين يوم الجمعة اللي فيه ساعة إجابة؟ لو كان هؤلاء مسلمون لعرفوا حق يوم الجمعة وعرفوا حق البريء وعرفوا ان القتل حرام وان سفك الدماء بغير وجه حق لا يجوز وان الإسلام بريء من كل سفك الدم بغير وجه حق، تمام، وهؤلاء شكرا لحضرتك، بنشكر مشاركة حضرتك. بنخرج لفاصل ثم نعاود اللقاء ومواجهة جديدة. طب اسمحيلي تنسيم قبل الخروج للفاصل، بنتابع رسائل السادة المستمعين والبرقيات التي أرسلوها إلى الفترة على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك. محمود الوالي بيقول: تحياتي، أنتم فخرنا وتاج رأسنا. طبعا بيتكلم إلى الجيش المصري: المجاهدين من أجل الأرض والعرض، أشرف الأرواح وأزكاها، قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم بالنصر المبين، شهيدكم في الجنة بإذن الله يا خير أجناد الأرض. يقول: أنا من وقت بسيط كنت جندي، وكنت لا أستطيع أن أنهي الخدمة العسكرية في حبي لمصر رغم الصعوبات التي كنا نمر بها. أيضا أحمد عبد المحسن بيقول: تحياتي للبرنامج العام للأستاذ أحمد رفعت، أقول للجيش المصري: أنتم على الحق المبين، والشعب المصري كله يدعو لكم بالنصر يا خير أجناد الأرض، وننتظر عودتكم بالنصر. وبيسأل حضرتك: لماذا لا تفعل مصر مع حماس مثل ما فعلت مع قطر، إغلاق المعبر إلى الأبد؟ وده طرح سؤال لحضرتك، يعني لو حضرتك. هو طبعا أنا ليه وجهة نظر في موضوع المعبر. لازم الناس تبقى عارفة أنه المعبر ده ميناء بري زيه زي مطار القاهرة بالظبط، فما نقدرش يعني لا مش ما نقدرش نهين الناس اللي شغالة فيه ونتهمهم باستمرار انه هو الانفاق، هي الفكره في الانفاق. فلازم ناس بالظبط كده، لازم نعرف الفرق بين الانفاق وبين المعبر. المعبر ده ميناء بري فيه ضباط محترمين من الجيش والشرطه شغالين فيه، وناس شايفه شغلهم على اكمل وجه، وفي اجهزه كامله، ما نقدرش نتهمهم بالتقصير. لكن دايما في خلط دايما حاصل زي ما حضرتك كده قلتي بين المعبر وبين الانفاق. واعتقد الفتره الجايه اللي بيحدث الان مع حركه حماس والاتفاقيات، اعتقد الامور ستعود الى ان شاء الله خلال الايام اللي جايه في حسم الموضوع. مش لازم يبقى حسم عسكري، لكن حسم على الورق، على الاقل يوضح للناس الحقيقه. تمام، كنوا معنا مستمعينا الاعزاء في مواجهه وبرقيات للجيش المصري العظيم. نحن معكم في استوديو الهواء البرنامج العام، موجتنا 107.4. لجل الصغار لجل الكبار، لجل الصغار لجل الكبار، لجل النهار لجل البلاد، لجل العباد، لجل الولاد، لجل البنات والأمهات، لجل النبات، لجل الربيع، لجل الرضيع، لجل الجميع، لجل الورود، لجل الوجود، لجل السلام والابتسام. اضرب كمان وخلق أمل، لجل الحياة ولجل عشاق الحياة، لجل الحياة ولجل صناع الحياة. اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب. لجل الصغار لجل الكبار، لجل الصغار لجل الكبار، لجل النهار لجل البلاد، لجل العباد، لجل الولاد، لجل البنات والأمهات، لجل النبات، لجل الربيع، لجل الرضيع، لجل الجميع، لجل الورود، لجل الوجود، لجل السلام والابتسام. اضرب كمان وخلق أمل، لجل الحياة ولجل عشاق الحياة، لجل الحياة ولجل صناع الحياة. اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الخارجية يرأس وفد مصر في اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ اليوم في كوت ديفوار. وزيرة الاستثمار تبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية بالقاهرة التعاون الثنائي في مكافحة الفساد والتوسع في الاستثمار في جميع القطاعات. دار الإفتاء المصرية تعلن استراتيجيتها لمواجهة التطرف والعنف والأفكار التكفيرية. وزير الخارجية الأمريكية يبدأ اليوم زيارة للكويت ضمن جولة تضم قطر والسعودية بهدف إيجاد مخرج للأزمة الدبلوماسية مع قطر. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد العمل بشكل مكثف لإنجاح محادثات جنيف التي بدأت اليوم بين الحكومة والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة. حركة فتح الفلسطينية ترفض الاتهامات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني بالتحريض على العنف. القوات العراقية تخوض قتالا عنيفا ضد مسلح تنظيم داعش الإرهابي لتطهير مدينة الموصل شمال العراق من فلول عناصر التنظيم. الأمين العام لحلف الأطلنطي يدعو روسيا لسحب الآلاف من جنودها من شرق أوكرانيا. رئيسة وزراء بريطانيا تعرب عن ثقتها في تصويت البرلمان على تشريع لتسهيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث تفجير قنبلة في مدينة شامان جنوب غرب باكستان. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. كنت معكم جيهان طلعت. الثانية والنصف إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. عودة مرة أخرى لرسائل الجيش المصري التي بيرسلها السادة المستمعين لأبطال جيشنا العظام في كل مكان، والعسكرية المصرية بالطبع تاريخ مشرف منذ نشأة الجيش المصري وحتى الآن. تاريخ البطولات لا ينتهي والتضحيات العظام لا تنتهي، ونحن بالطبع نقدم تضحيات ضئيلة أمام التضحية اللي بيقدمها أبطال الجيش المصري. عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وصلنا العديد من الرسائل. فاطمة يونس بتتساءل، يعني بترسل رسالة بتقول: أنتم يا حماة الوطن أغلى وأنقى وأطهر ما عرفت البشرية، في وصفكم بتتبعثر الحروف وبتتشتت الكلمات وبتتهاوى الجمل من شدة صنعكم، ألا وهي بأرواحكم تضحون، خير وصف لا يليق بكم، يا خير أجناد الأرض، حفظكم ربي بعدد حروف وكلمات القرآن من كل شر وسوء، وحملتم على الأعناق والرؤوس، بنشعر أننا عاجزين حتى عن شكركم، لكنكم بين حنايا القلب، إذا كانت مكتوبة صح، تسكنون، وبين الضلوع بتهيمون، وبين العيون محفوظون، وفي الفكر والعقل والوجدان. يعني كانت الحقيقة رسالة جميلة وكلها بنشكرك شكرا جزيلا، لكن اسمحونا نعود إلى السادة المستمعين الذين ينتظرون على التليفون. الحقيقة بنعتذر لكم مقدما، ومعنا اتصال تليفوني. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبد العزيز الخردلي من ابو منجود مركز شبرا خيط محافظه البحيره. اهلا بحضرتك يا فندم. ايوه فندم. اولا احنا بنقول بالنسبه للناس الشهداء بتوعنا من الجيش ومن الشرطه، دول حيظلوا جواهر في عنق مصر. ثانيا احنا بنقول ان جيش مصر وشعب مصر ماسك الى ما لا نهايه لن ينفرد ابدا، ولا ينثبت هذا الكلام إن كان هيبقوا دول الموجودين دلوقتي، دول هيبقوا أكثر من الهكسوس وأكثر من الإنجليز والفرنسيين، مش هيكون. عندنا في بعض التساؤلات دلوقتي، إحنا بيننا وبين مرافح الفلسطينية 12 كيلو بس، إحنا دمرنا أكثر من 3000 نفق، يعني كل شبرين نفق بينفتحوا تاني إزاي ودولنا منهم الأعداد دول؟ يعني الواحد مش فاهم الكلام ده. رقم اثنين، احنا في سنة 56 هجرنا منطقة القناة ونمنا النصر، في سنة 67 هجرنا منطقة القناة وكانوا ضيوف علينا أعزاء وحققنا النصر والعبور، ليه ما كناش نهجر المنطقة دي كلها وندق الحتة دي دك؟ ما خليش حد يجينا ولا يغتاب أبنائني ولا يقتل أبنائني، لأن احنا حزنا على اللي بيحصل، ورغم ذلك إن شاء الله النصر اللي مصر بإذن الله. شكرا، بنحييك وكل التحية لأهالي البحيرة. وطبعا ردا على أسئلة حضرتك في خصوص الأنفاق، حضرتك لو متابع هتلاقي أنه اكتشفوا أنفاق يعني عمقها في الأرض أكتر من 60-70 متر، وده يعني احنا حتى لما عملنا يعني صحارة سرابيوم ما وصلناش للماء يعني لهذا العمق. فده معناه ان في حاله من السعار والاجرام موجوده من الناحيه الثانيه، خصوصا انه النفق بيطلع عند بيوت ناس تانية عندنا، او بيبقى حفره صغيره مش باينه وبيعرفوا يخبوها في وسط الصحراء الكبيره. احنا قلنا مساحه سيناء قبل كده كتير والناس بقت حافظ الرقم، فعند حضرتك حق، لكن هم الفكر الشيطاني شغال بيتحايل على كل اللي بيعمله الجيش المصري. لكن الجيش بالمرصاد زي ما حضرتك شايف وزي ما انت قلت اكتر من 3000 نفق هدموهم لغايه النهارده، والمواجهه شغاله. لا، واللي بياكد كده من التمويل، يعني التمويل رهيب وفي بيزنس رهيب شغال تحت الانفاق، خصوصا في تهريب السلع الغذائيه مش بس كمان الاسلحه زي ما شفنا قبل كده سيارات يعني. فالموضوع داخل فيه كمان تجاره مش كمان يعني ارهاب وبس. الحاجه الثانيه خاصه بترحيل اهالي رفح، انا شايف اللي حاصل ان الدوله بتعمل العكس، يعني بتعمل رفح الجديده، وده معناه انه في ثقه في النفس كبيره وفي قدره على المواجهه غير الحاله اللي كانت عليها مصر سنه 67. فالقرار متروك لحوار بين الاجهزه وبين اهالي رفح، خصوصا انه لما تم ترحيل مسافه ال 500 متر من الحدود شفنا قد ايه الاهالي اللي خرجوا من بيتهم كانوا بيسلموا بيوتهم بكل وطنيه وكل حب، وكانوا عندهم استعداد يقدموا روحهم كمان مش بيوتهم، وقالوا انه الدوله حقها تعمل اكتر من كده وتاخد اللي هي عايزاه في مواجهه الارهاب الغاشم. فايه اللي هيحصل الايام اللي جايه دي؟ مستنيين نتيجه المشاورات اللي بتحصل، وامبارح كان في حظر تجوال في المنطقه اللي حضرتك بتتكلم عليها، فربما يبقى مقدمه الحاجه او ربما ما يبقاش مقدمه الحاجه، هننتظر ونشوف مع بعض. شكرا لحضرتك استاذ محمد. في معنا اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ جيهان، استاذ احمد، استاذ بنسيم، اهلا بحضرتك. الاول ملحوظه كده، الارسال مقطوع في الاقصر هنا من نص ساعه يا استاذ احمد. ارسال برنامج العام يا استاذ جيهان. ايوه تمام. الرساله طبعا لابطالنا هؤلاء، دول الشهداء، دول احياء عند ربهم يرزقون، ويكفي انهم استشهدوا في يوم عظيم يوم جمعه. لكن رساله لابطالنا القوات المسلحه، الشعب المصري وراكم، ولا بد من دحر هؤلاء الحاقدين المجرمين دول اللي هم لا عندهم دين ولا عندهم ايمان. باذن الله الجيش المصري هيسحقهم واحد واحد، ومن وراءهم برضو من يعاونهم ومن يساعدهم سواء في الداخل او في الخارج. فباذن الله استاذ احمد مصر حتنتصر ان شاء الله، واللي حيلقوا الدرس لهؤلاء مش حينسوه ابدا طول حياتهم. طبعا ده راي الاسر كلها. طبعا طبعا طبعا استاذ احمد، ومتهيألي راي الصعايده كلهم الحمد لله، وراي الشعب المصري كله استاذ احمد كده. تمام، وربنا حينصر مصر ان شاء الله وحتقدم والله للامام باذن الله ان شاء الله، رغم حقد الحاقدين والكره الكارهين. شكرا لحضرتك. في رسالة عبر صفحة التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك من علاء محمود، بيقول ربنا يحشركم معهم، نتمنى يا ريت يا ريت نتمنى ان تكون مجاب الدعوة فنحشر مع من نحب. احنا بنحب جيشنا المصري، بنقدم التحية ليهم، ويا ريت نوصل لدرجتهم. يا ريتك برضو تدخل على الصفحات وترى الابتسامة التي رفعت على وجه احد الشهداء، احد الشباب، فربنا يحشرنا مع من نحب ان شاء الله. ده برضو تعزيز. بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى يعني برضو مره الواحد يعني بتعجز الكلمات عن وصفهم. يا رب نبقى طبعا ناس مغيبه، وطبعا ده اسمه مستعار واسمه وهمي من اللجان الالكترونيه اللي شغاله. انا بس يعني عجبتني الدعوه، ربنا يحشركم معاهم، فاتبسطت قوي. يا رب اتحش يا سلام. هو معتقد انه بيجاهد، يعني لا تعلم من اللي حصل في الدول الثانيه ولا. انا بس عايزاه اشوف صوره الطفل وهو واقف جنب يعني. لا لا، هم خلاص في غيبوبه، هم خارج دائره الاحساس الانساني اصلا. يعني بنواصل المشاركات عبر صفحه الفيسبوك وعبر الاتصالات الهاتفيه، ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمير فريد حموده. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ احمد، انا ليا كتب سيادتك في مكتبه اسكندريه، ومجمع البحوث، والمجمع العلمي، ومجمع الخالدين، المجمع اللغه العربيه، يعني لازم الرؤيه بتاعتي هتبقى مختلفه شويه. اتفضل بس سريعا بسرعه. طبعا تحت امرك. اتفضل. فسيادتك، اللي بيحصل ده انه عمليات ارهابيه، ارهابيه بس له مسمى اخر، ان هو عمليات سياسيه لتغييرات جغرافيه من اطراف معقده، وما قطر منها الا دافع الفاتوره بس. هتبقى لسه في حلقه تانية من يعد الكوادر اللي هتفجر نفسها، وحلقه قبل كده للتخطيط العمليه الجايه تبقى ايه، والحلقة وفي نهاية الحلقة هتبقى عينيهم على سيناء. وزي لو نرجع بالتاريخ ورا شوية، هنلاقي ما إسرائيل خدت الأرض إلا بنفس الطريقة، فهم عايزين يبلعوا سيناء قضمة قضمة، ولكن هم أملهم ده خايب، لأن احنا دلوقتي 95 مليون، بعد 10 سنين هنبقى 115. هم الخطة بتاعتهم طويلة وطويلة النفس، ولكن اللي خدوه مننا أيام أحمس ياخدوه هم. فأنا أرجو تعديل مسمى كلمة عمليات إرهابية إلى كلمة عمليات سياسية لتغييرات جغرافية. شكرا أستاذ أحمد. أشكرك. طبعا لما أتكلم حضرتك على المخطط والخطوات اللي بتبعها في يعني أنه يستولي على سيناء، أنا بقول لحضرتك المعركة اللي حصلت في رفح حصلت في موقع جوه مدينة مساحتها 4 كيلومتر، يعني 1 على 15 ألف من مساحة سيناء، يعني أقل كمان من 1 على 15 ألف، 15 ألف، اللي هي سيناء كلها 6% من مساحة مصر، مش سويتس مساحة مصر زي ما بعض الناس بتقول، 6% من مساحة مصر. فإحنا فين واللي يعني الناس دي عايشة في أوهام، واللي جرى ما يعني لا يذكر يعني في تهديد أمن مصر، وعشان كده كان رئيس السيسي من كام شهر قال إن الإرهاب لم يعد في مصر يهدد الدولة المصرية. طبعا هو سيادته عارف، وما بيقولش حاجة إلا إذا كان عارف أبعادها، وبالتالي فالمخطط يعني ضد مصر فاشل فاشل يعني بكل المعايير والحسابات الممكنة. شكرا لحضرتك. وبنوصل للاتصالات الهاتفية، نقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أولا أنا بنعي لشهدائنا اللي من الجيش اللي توفوا أو من أي مكان، أنا بنعيهم جدا وحزين عليهم جدا وعلى وفاتهم. بس أنا بعد إذنكم عايزة أقول حاجة صغيرة، ليه الكمائن دي ما بتبقاش مؤمنة؟ يعني حرام بصراحة اللي بيحصل لهم ده، ليه ما تكونش الطرق اللي ليهم ما تكونش دايركت كده؟ يعني العربية ما تنفعش، العربية الإرهابية دي ما تدخل لهمش دايركت، تبقى في طرق حلزونية أو في كاميرات وفي كتير جدا تأمن الناس دي، لأن بصراحة حرام قوي كده إن كل شوية نسمع عن شهداء في الجيش. يعني ما شفناش بحضرتك يا فندم. أنا إيمان بهجت. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا احنا ما هو كان يعني كان في بعض الرسوم التعبيرية عن المواجهة اللي حصلت، وكان ثابت فيها انه الموقع اللي حضرتك بتكلم عنه كان فوق تبة يعني. أيوة. فالتأمين كان موجود، لكن احنا بنتكلم على ناس انتحاريين اقنعوا بعضهم انه اللي بيعملوا ده ممكن يبقى شهيد. أيوة. وانه لازم يفجر نفسه في الموقع، عشان كده القدرة على منع العمليات منع نهائي ومنع بات غير ممكنة، لان انت بتتكلمي مع ناس رايحة تموت او جاية تموت يعني، يعني القدرة على ايقاف. لكن اللي حصل زي ما شفنا حصلت مواجهة فورية، وكان في يقظة قدرت توقف الست عربات اللي فيهم الانتحاريين واشتبكت مع الباقي، لكن طبعا كان في قصف مدفعي وبالار بي جي هو اللي تسبب في الخسائر اللي حصل. يعني انا بس عايز اقول لحضرتك انا طبعا مع حضرتك تماما في اللي بتقوله، واكيد مش هتبقى 100% في تأمين، او الناس دي بتبقى طبعا ممسوحة في دماغها وبتبقى عندها يقين ان هي اللي صح فبتعمل اي حاجة عشان توصل لده. انا بقصد اقول ان هم نحاول بقدر الامكان نعمل طريقة ان الناس دي ما توصلش للمواجهة، ما تبقاش قدامنا، يعني تبقى في كاميرات وهم داخلين ناس عربيات غريبة، او تبقى الطرق ماهيش دايركت كده، يعني انا ادخل طريق سريع يبقى دايركت ابقى في وش الجيش. لا يعني انا طبعا مش هفهم كويس قوي ايه اللي يقدر يحصل، بس من كتر ما انا صعبان عليا الناس اللي في الجيش بتموت بالطريقه دي، اتمنى انه حد يطلع بطريقه ما يبقاش الوجوء المواجهه ما تبقاش سهله كده. طبعا مقدرين مشاعر حضرتك استاذ ايمان، لكن عايز اقول لك ده لو حصل، يعني مطالب حضرتك دي لو حصلت هتبقى على حساب يعني حركه سكت الكلام والبندقيه اتكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمت سكت الكلام والبندقية اتكلمت والنار وطلقات البارود شدت على ايدين واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشيين ماشيين ماشيين واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا. سكت الكلام والبندقية وفعلا في عملية كبيرة تمت فجر يوم الجمعة تم تصفية 40 إرهابي بننعي طبعا شهدائنا وكل التحية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بكل رضا في هذه العملية بأرواحهم وجادوا بالغالي والنفيس. نتمنى إن شاء الله أن يكون الناس على قدر المسؤولية. برقيات إلى الجيش المصري العظيم من خلال مواجهة التي نسعد ونشرف أن يكون معكم دوما فيها. ونتواصل مع كل الرسائل ونتواصل أيضا مع السادة المستمعين عبر التليفون. أيضا في رسالة من صفاء الروح بيقول إن هو أو بتقول أطالب بإذاعة الأغاني الوطنية القديمة التي تربينا عليها باستمرار حتى يشعر كل من في مواجهة النار والحرب إن الشعب معهم وإننا بندعو ليهم وأدعو الجميع أن يلتف حول جيشه ليل نهار ليس فقط في وقت